الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا حفظ النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب متن أبي شجاع: كتاب الجنايات. القتل على ثلاثة أضربين: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ. فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك، فيجب القود، يجب القود عليه، فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حال في مال القاتل. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب أو فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود عليه، بل يجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنوات. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وشرائط وجوب القصاص 4: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقتول، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، وتقتل الجماعة بالواحد، وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. عبر المؤلف بالجنايات دون الجروح، لم يقل الجروح كما عبر به كثير من الفقهاء، لأن الجنايات تشمل القطع والجرح والقتل وغير ذلك مما يوجب حدا أو تعزيرا. فقد يجني الإنسان على شخص في الاستنقاص ولو حتى بالشتم والسب فيكون قد جنى عليه، والأصل في ذلك قبل وجود الإجماع واختلاف العلماء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر، في القتل الحر بالحر. وكما في خبر الصحيحين وغيرهما: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والجناية في اللغة الذنب والجرم، وهو في الأصل مصدر جنى ثم أريد به اسم المفعول. والجناية كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيره. وقال بعضهم: اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس. لكن الفقهاء خصوا لفظ الجناية بما حل بنفس وأطراف، والغصب والسرقة بما حل بمال. وعند الحنابلة يراد بها كل فعل محرم حل بمال كالغصب والسرقة والإتلاف، وتذكر ويراد بها أيضا ما تحدثه البهائم وتسمى جناية البهائم كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وأطلقها بعض الفقهاء على كل فعل ثبت حرمته، ويختلف حكم الجناية بحسب وقوع هذه الجناية، فقد يكون قصاصا، وقد يكون دية، وقد يكون أرشا، وقد يكون حكومة، أو قد يكون ضمانا، وقد يترتب على ارتكاب بعض أنواع الجناية وجود كفارة أو الحرمان من الميراث. فالعلماء قسموا الجناية على ثلاثة أقسام: إما أن تقع الجناية على النفس فتسمى قتلا، وإما أن تقع على ما دون النفس وهي الإصابة التي لا تؤدي إلى زهوق الروح، والجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه كالجناية على الجنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القتل على ثلاثة أضرب. نعم، لا شك أن القتل على ثلاثة أضرب، وإن كان بعض الفقهاء لا يرون إلا أن يكون قتلا محضا، يعني عمد أو خطأ، وليس عندهم صنف ثالث. فالقتل العمد، نريد أن نناقش مسألة الفقهاء حين يقول ويقصد، لأنه قال العمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه. أعرف كيف أعرف أن هذا الرجل قصد أو لم يقصد؟ إذا قلنا أن القصد مطلوب ولا بد منه وهو قيد وشرط. إذن أولا نتصور المسألة، نتصورها قبل أن نناقش الثلاث المسائل. رجل قتل شخص، أخذ مسدس ورماه بالرأس ففجر رأسه، والآخر يصطاد، خرج يتصيد في الوادي في الجبل ويرمي على الأرنب ويجري وراءها، فرمى على الأرنب فظهر الراعي فأتى بالراعي، والثالث أراد أن يضرب شخصا بعصا أو يلكمه لكمة أو وخزة أو لطمة أو صفعة فمات. هذه ثلاثة أشكال، ما في غيرها. ضربه بسيف فقده أو قطه، القد بالطول والقط بالعرض، أو حزه، والحز لا يكون إلا بالرقبة، ضربه بالسيف فحز رقبته. هل ممكن يأتي هذا ويقول أنا قاتل خطأ أو شبه عمد، أو أنا لم أقصد قتله وإنما أردت أن أضرب بالسيف ضربة واحدة لأرى هل سأحز رأسه بضربة واحدة أم لا، أو ضرب بمسدس بندقية وأخذ برأس هذا الشخص فقتله فجر رأسه أو بقبلة أو بغيرها، وقال أردت أن أجرب فقط، هل يقبل منه أن يقول أنا لا أقصد؟ هذا واحد. الثاني الذي ضرب على الأرنب، واضح أنه يصطاد ويتصيد، لكن الراعي ما كان واضحا ولم يظهر فظهر فأتى به، هذا واضح أنه خطأ. الثالث ضرب بعصا، ضرب بعصا لا يقتل، العصا هذا لا يقتل في الغالب، فضربه ضربا يعني ضربتين ثلاث فرجل خاف مات. طبعا هذه المسائل ستأتي معكم في المنهاج، يعني شائكة جدا جدا جدا جدا، إلى حد أنه ممكن تقول لا يدخل العقل، لا يدخله العقل أبدا، لأن الشافعية سيأتي معكم أنهم يقدمون المباشر ولا يمسكون ولا يأخذون بالسبب أبدا، التهمة وسد الذرائع ولا يأخذون بها. فلو أن شخص رمى من شاهق بشخص من تحت من أسفل زيد أو شخص آخر فقده نصفين قالوا يقتل المباشر، وأما المتسبب فلا يقتل، سنتكلم عليها الآن. المسألة الأولى القتل المحض. قال الفقهاء أننا لا نعلم النيات، إنما الأعمال بالنيات، وأنا لا أدري هل هو عامد أو ليس بعامد، لكن الآلة التي قتل بها تبين أن هذا الرجل عامد أو ليس بعامد، فإن كان مما يقتل غالبا فهو عامد، مسدس، سيف، سحر، سأتي معنا إلى السحر، أن الشافعي ليس بقتل إلا أن يقول قتلته بسحري وسحري غالبا يقتل وإلا فلا يكون قاتلا. طيب الآن السيف أو المسدس لا شك أنه عامد، وإن قال لا أقصد، إذن كلمة ويقصد قتله ينبغي أن تحذف، وإن كان الفقهاء يضعوها حتى في المنهاج سأتي معنا موجودة، لكنني أقول أنه إذا لم يقصد فبينه وبين الله. أنا لي الظاهر، أنا قاضي في المحكمة أنظر إلى أن الرجل استعمل مسدسا، استعمل شيء قاتل، فلا أنظر إلى القصد أبدا، والقصد بينه وبين الله. فكونه يقول بما يقتل غالبا ويقصد قتله، هذا ينبغي أن كلمة يقصد أن تشال، لكن ممكن يعفى عنه، ليس شرطا أن يقتل، وإنما ممكن أن يعفى عنه. فإن عفى عنه وجبت الدية مغلظة. سيأتي معنا بعد ذلك في المنهاج هل الأصل القتل والدية بدل أو ينتقل، أو أحدهما ثم ينتقل. سيأتي مع ذلك أنه إذا أعفى على أحدهما قد يسقط عنه الثاني. وجب دية مغلظة حالة في مال القاتل. إذن الدية تغلظ، سيأتي معنا باب خاص بعد هذا في الديات، وعندي نظم إن شاء الله أنقله لكم، أن الديات الدية إما مغلظة وإما مخففة، إما مغلظة وإما مخففة. فإن كان القاتل عمدا فإنها تغلظ عليه من ثلاث وجوه: الأول أنها من ماله وليس من العاقلة، الثاني أنها حالة الآن وليس ثلاث سنوات، الثالث أنها مثلثة وليست مخمسة، مثلثة وليست مخمسة، لأنها 100 من الإبل، الأصل أنها مخمسة، 20 بنت مخاط، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، 20 خليفة، لا 20 بنت مخاض، و 20 بنت لبون، و 20 أب لبون. إذن سأحاول منه، لا بأس، ممتاز. أنا حاولت الدخول من هناك ما استطعت، حاولت ما استطعت، ممنوع. طيب إذن المسألة الأولى القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. العمد المحض هو أن يعمد إلى شخص فيقتله بما يقتله غالبا، بمسدس بسيف بشيء قاتل، هذا يسمى عمد محض. العمد المحض هذا يجب فيه القواد إلا أن يعفى عنه فينتقل إلى الدية المغلظة، والمغلظة أن تكون حالة، يعني تغلظ من ثلاث جهات: حالة يعني الآن، ومن ماله يعني ليس من العاقلة، وأن تكون أيضا مثلثة وليست مخمسة. مثلثة يعني 30 حقة و30 جذعة و30 خليفة، أو 40 خليفة، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، يعني في بطونها أولادها وبناتها. طيب هذه الدية المغلظة إذا كان القتل خطأ، وسيأتي معنا أيضا التغليظ بطريقة أخرى. قال والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء، يعني يرمي إلى شاخص أو يرمي إلى الأرنب وهو يصطاد، أيوة، فيصيب رجلا فيقتله فلا قواد عليه. أنا بالإجماع لا خلاف أنه خطأ، فهذا لا قواد عليه، بل يجب عليه دية مخففة، يعني ليس عليه شيء هو، وإنما الدية على العاقلة، وتكون مؤجلة أيضا في ثلاث سنوات، وتكون مخمسة وليست مثلثة. فتكون مخففة على العاقلة، يعني العاقلة سيأتي معنا تعريفها، وهم أصوله وفروعه دون يعني الحواشي دون الأصول والفروع ومن انتسب إليه. هذا هو العاقل، أنه إذا أخطأ دفعوا الدية، أولاد اللي هو الأخوة وأولاد العم ومن لفهم، وتكون في ثلاث سنوات، يعني في رأس كل سنة تدفع الثلث من الدية، وأن تكون مخمسة أيضا وليست مثلثة، وإنما تكون مخمسة، يعني 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، 20 أب لبون، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 أب لبون، 20 حقة، 20 جذعة، هذه خمس مخمسات، يعني هذه تسمى المخففة. النوع الثالث عمد الخطأ، يعني ما بين الخطأ وما بين العمد، ليس عمد من كل وجه وليس خطأ من كل وجه، وإنما هو بين. أنكره بعضهم الصواب أنه واقع، لأنه إذا ضربه أو قتله بما لا يقتل غالبا بعصا أو وكزه بيده فمات، فهذا لا يمكن أن تسميه أنت الآن عمد، ولا يمكن أن تسميه خطأ، لأنه قد عمد إلى ضربه، فإذا ضربه بالعصا فمات فيكون هذا عمد خطأ، أو ما يسموه بشبه العمد، شبه العمد، أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فلا قواد عليه، بل تجب الدية مغلظة. كيف تكون مغلظة؟ مغلظة أنها على العاقلة، على العاقلة يعني أنها مغلظة يعني بحيث أنها مثلثة وليست مخمسة فقط، وإلا فإنها على العاقلة وأنها أيضا مؤجلة 3 سنوات. طيب الآن إذا وجب القتل، إذا قتل عمدا وقلنا يجب القصاص، ما هي شروط القصاص؟ قال شروط وجوب القصاص 4: أن يكون القاتل بالغا، أما الصبي ومن والمراهق فهذا لا يقتل أبدا لأنه رفع عنه القلم، ولكن هناك أحداث وهناك له عقوبة أخرى غير القصاص. أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، أما المجنون فإنه لا يقاد منه ولا قود عليه ولا يقتل به، وأن لا يكون والدا للمقتول. أما الأب إذا أراد أن يضرب ابنه أو يؤدبه فأدى إلى قتله فإنه لا يقتل به أبدا، إلا أن المالكية خالفوا في هذا وقالوا إذا كان ذبحه غيلة فإنه يقتل به أو يقتل به، لكن هذا بعيد لأنه سبب وجودك فلا تكون أنت سبب قتله أو سبب إعدامه. وأن لا يكون والدا للمقتول، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل، قد يكون كافر، لو أن المسلم قتل كافر فلا يقتل المسلم بالكافر، لكن قد يحدث إفساد في البلاد فيكثر قتل الكفار، مثلا من كان لهم أمان وعهد وذمة وولي الأمر قد سمح لهم بالدخول في ذلك، فهل إذا جاء شخص وقتل كافرا أن نقتله به؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره نظر إلى مذهب مالك في المصالح المرسلة وسد الذرع وغيرها. الإمام الشافعي والشافعي والجمهور لا يقولون بهذا مطلقا، وأنه لا يكون لا يقتل به أبدا، لكنهم هؤلاء قالوا بأنه قد يصل التعزير إلى القتل، يقتل تعزيرا لا حدا، وعند المالكية قد يصل التعزير إلى القتل، أما الشافعية والجمهور فإنه لا يصل التعزير إلى القتل أبدا، وسنأتي إن شاء الله ونفصل هذه في باب التعزير. بعض العلماء رأى أنه يقتل إذا قتل الكافر وكان ذا عهد أو سفير، فإنه يقتل أو صاحب سفارة يعني، فإنه يقتل به ليس حدا وإنما تعزيرا. أو رق، لو أن الحر قتل الرقيق فإن الحر لا يقتل بالرقيق لأنه أنقص منه، فالرقيق يباع ويشترى والحر لا يباع ولا يشترى، وتقتل الجماعة بالواحد، هل على إطلاقه؟ قال عمر لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لكن هل على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه. الشافعية يقولون أن الجماعة تقتل بالواحد بشرط أنه لو انفرد أحدهم لكان قتله مذففا، إذن بهذا الشرط، لو أنه إذا انفرد كان قتله مذففا، يعني اجتمع زيد وعمر وبكر وخالد وعبد الله فقتلوا مهند، لو أن زيد ضربه باليد فقطع يده، وعمر ضربه بالرجل فقطع رجله، وخالد ضربه بالجنب فأدماه، والآخر ضربه بالسيف حتى فصل رقبته، فعلى من القتل؟ على من القصاص؟ القصاص على من ذفف وهو من قد حز الرقبة فقط، أما أولئك فإنهم يأخذوا بالجنايات. أما إذا تمالوا جميعا عليه وضربوه ضربة واحدة وكان بحيث لو انفرد الواحد منهم لكان قتله مذفف، فإنهم يقتلون جميعا، أو وضعوا السيف كلهم 5 وقاموا عليه وضربوه ضربة واحدة وقطعوه أو قطوه أو قدوه، فإنهم في هذه الحالة يقتلون به نعم. أما أن واحد جرحه والآخر قتله أو واحد مسكه لا، فلا يقتل إلا القاتل وهو المذفف. إذا يقتل الواحد بالجماعة إذا كانوا جميعا متمالين، وكانوا أيضا لو انفرد أحدهم كان مذففا قتله، وكل شخصين جرى القصاص بينهما في الناس كما مر معنا الآن، زيد قتل عمرو وقلنا أنه يشترط أنه أن يكون مسلم عاقل بالغ، وأن يكون المقتول لا يكون كافر ولا يكون كذا ولا رقيق ولا والد. الآن جرى يجري بينهم أيضا بالأطراف، يعني باليد، قطع يده وتقطع يده، قطع رجله وتقطع رجله، قطع أذنه وتقطع أذنه، ويجري بينهما في الأطراف. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعض الشرائط المذكورة التي مرت معنا، اللي هي الإسلام و أن لا يكون القاتل كافر بكافر أو رقيق أو الوالد أو يكون والد للمقتول، وأن يكون هناك بالغ عاقل قد مر معنا. بهذه الشروط هناك شروط اثنان، وهو الاشتراك في الاسم الخاص، الاشتراك في الاسم الخاص. فقطع يده اليمنى، إذا تقطع يده اليمنى، ما نجي يقطع اليسرى، ما عنده يسرى ما عنده يمنى، يا خلاص ننتقل إلى الدية. قطع أذنه اليسرى نقطع أذنه اليسرى، قطع رجله اليسرى نقطع رجله اليسرى، ولا ننتقل للأخرى أبدا. يلا ارفع ارفع المثل. أيوة، والاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى، قطع أذنه اليمنى قطع اليمنى، إذا ما عنده أذن ينتقل على طول للإيش للدية. واليسرى باليسرى، قطع رجله اليسرى نقطع رجله اليسرى، إذا ما عنده يسرى لا نقطع. وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل، لو أن القاتل أو لو أن الذي قطع بيدك يده مشلول لا تقطع يده المشلول، لأن احتمال أن لا يقف الدم فيؤدي إلى القتل، إلا أن يقول الطبيب ممكن القطع فبها ونعمته إلا فلا، أو العكس قطعت يده وهي مشلولة فلا تأخذ يدك الصحيحة. وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، يعني لو أنه قطع يدك من الكوع من الرسم فتقطع من الرسم، لكن لو كان من نصف الساعد هلا لا تأخذ من نصف الساعد وإنما من المفصل والباقي حكومة. ليش؟ قال لأنه لا يتحقق التماثل، والله قد قال قصاص فلا يمكن يتحقق التماثل، لكن نقول اليوم الأطباء يستطيعون أن يوجدوا التماثل بالقطع بالسنتيمتر الواحد، فيكون القصاص سواء كان من مفصل أو من غير مفصل. قال ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. الجروح سيأتي معنا إن شاء الله ونتكلم فيه بالديات والقروش، سنفيدها في باب مستقل ونتكلم بالديات والقروش، لكن لا مانع الآن أن نتكلم على على هذه الديات والقروش أو على هذه القروش ولو بالتلخيص. الجراح تسمى الشجاج، الشجاج تكون في الوجه، أن يضربه فيأخذ الجلد الأعلى ويسمى قارشة، يعني قرشة الجلد الأعلى. الثاني يبضعه وتسمى باضعة، أن تغوص السكين أو ما له مر في الجسم قليلا. الثالث دامية صغرى، دخلت فأخرجت نقطة دم. الرابع دامية كبرى. الخامس موضحة أو حارسة، حارسة، وهذه الحارسة قبل الموضحة، أنه قشر اللحم فبقى الجلد الرقيق فوق العظم. الخامس أو السادس ما يسمى بالموضحة، وهي التي أوضحت العظم تماما، ضربه بالرأس أو في مكان فيه عظم فأوضح العظم، ظهر العظم كله، هذا يسمى موضحة. الأول قالوا ليس فيها قصاص، مش ممكن أن يكون فيها تماثل، لكن اليوم الأطباء يقولون ممكن يكون فيه تماثل إذا نوقعه. قديما كان ما يمكن، لكن الآن ممكن إذا نوقعه، إلا في الموضحة لأنه واضح. الموضحة يأتي القاضي ويخطط بالقلم الرصاص برأسه ويقول أوضحه، ويعطيه السكين ويقول أوضحه كما أوضحك، شل اجرف اخرف اخرف، فيخرف من رأسه ما استطاع كما خرف من رأسه، ويسمى موضحة. الذي بعدها تسمى هاشمة، الذي هي هشمة العظم. اللي بعدها منقلة، نقلت الايش العظم من مكانه الى اخر. في مأمومة، اللي هي وصلت الى ام الدماغ، اما دخلت خريطة الدماغ. بعدها خلاص إذا وصلت الأمة الدماغ فهذه تقريبا آخر واحدة من الشجاج. إن شاء الله سيأتي النظم ونشرحه كامل لأنه في قبله وارمة ومحمرة ومخضرة ومصفرة وتكلم إن شاء الله عليها بالتفصيل بإذن الله تعالى. قال المؤلف: فصل. والدية على ضربين. نوقف هنا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، لأنني تعبت قليل وعندي أيضا مشوار سأخرج وأعود بعد ساعة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك سؤال في هذا الموضوع؟